أرض المعبد، وقد لقي نساءها أنس بأنهن كاملات، ثم جعله يعلن أنه لا يحبهم عمرو الأرض رضي الله عنه، فما نفعل معه؟ هذا منكر. أولا هذه القصة وإخراجها إن صحت فهذا يقصد به الإثارة والفتنة، يقصد به الإثارة والفتنة. وأما بغض عمرو بن العاص رضي الله عنه فهذا نفاق، من أبغض صاحبا من صحابة الرسول فهذا نفاق. نعم.